أم حذيفة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يعني يجوز أذهب إلى الأمر مع أختي وزوجتي؟ لكن يعني ليست أختك ولا زوجها بمحرم، لأن المحرم يشترط أن يكون ذكرا مسلما بالغا عاقلا يحرم على التأبيد، وزوج الأخت ليس محرما على التأبيد، ما هو محرم كأبيها وأخيها وابنها وخالها وعمها وابن أخيها وابن أختها. فانتظري حتى ييسر الله لك محرما تعتمرين معه، وأنت مأجورة، أنت الآن نيتك العمرة وتتمنين العمرة وتريدين العمرة ومشاهدة البيت العتيق والطواف به، لكن ما عندك محرم تنتظرين تحقيق الشرط الشرعي، أنت مأجورة وفي نية العمرة إن شاء الله مأجورة على هذه النية الحسنة.